بسم الله الرحمن Oh, شيء Thank you. حنينا يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا. الله أكبر. ألم نجعل له والذين كفروا بآياتنا أو Yeah! فأما